الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يعلم الواصفون كن عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهذا الحق جل وعلا به من ضلالة وعلم به من جهالة وأرشد به من غي، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، سبق أن تحدثنا في جمعة خالية عن ظلم أهل البواري لأنفسهم، ولم نستكمل ذلك الحديث بسبب مغادرة الحجاج لبلادنا، وكنا مضطرين لأن نتحدث ولو قليلا عن هذا الركن المعظم من أركان الإسلام، ونستكمل إن شاء الله تعالى اليوم ما بدأناه في تلك الجمعة من الحديث عن ظلم أهل البوادي لأنفسهم وجحودهم لنعم ربهم وخروجهم عن هدي الفلاح المؤمن الذي يتكل على الله عز وجل في كل شيء ويتقي الله عز وجل في كل شيء، في حرثه وزرعه وماشيته ورعيه، وطاعة الفلاح لله عز وجل هي السر في رخاء البادية ونمائها، وعصيان الفلاح لله عز وجل هي السبب في كل كارثة حلت ببوادينا وقرانا. ذكر الفلاح لله عز وجل هو السبب في هطول الأمطار وانتظام الفصول وسلامة المواشي والزروع والثمار. ألم يقل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وبركات السماء هي غزارة الأمطار. وفي بعض الأحاديث: لأمطرتم ليلا أن تنزل الأمطار ليلا والناس نيام، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل على لسان نوح عليه السلام شيخ الأنبياء والمرسلين: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، وهي الحدائق والبساتين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم قال بعد ذلك: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال الإمام الحسن البصري في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعرفون لله حقا وهو يتعرف إليكم بنعمه ولا تشكرون له نعمة. وهو يعني ابن الصبيح أن رجلا جاء إلى الحسن البصري فشكى إليه الجذوبة الجفاف، فقال له استغفر الله. ثم جاء إليه آخر فشكى إليه جفاف بستانه، فقال له استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له ادع الله أن يرزقني ولدا، فقال له استغفر الله. قال ابن صبيح فقلنا له إنك تقول في كل مرة استغفر الله، فقال ما قلت من عندي شيئا، إني سمعت الله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل الموالي استقاموا كما أمر الله تعالى وتوكلوا على الله حق توكله لرزقهم سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسبون، ولما هاجروا إلى المدن وسكنوا أطرافها، سكنوا الأكواخ وبيوت الصفيح وتركوا بلادهم وأراضيهم الخصبة. لكن كما قال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالتوكل على الله هو السر في كل خير طارق. وأصور هنا قصة أوردها الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي في أصول أو في نوادر الأصول، وهي قصة عجيبة جدا تبين ثمرات التوكل الصادق على الله عز وجل. ذكرها بإسنادها إلى زيد بن أسلم رضي الله عنه أن الأشعريين وهم قبيلة كانوا يسكنون قرية من القرى تسمى الأشعريين، قرية الأشعريين، ومنها جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. لما هاجروا وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرمل زادهم، نفد زادهم، فبعثوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله زادا. فلما انتهى الرجل إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فتأخر الرجل ثم قال في نفسه ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، ولم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، رجع من الطريق. ثم إنه أتى أصحابه فقال أبشروا أتاكم الغوث. فظنوا أن الرجل قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه فوعده بشيء. فبينما هم كذلك جاءهم رجلان يحملان بينهما قصعة مملوءة خبزا ولحما فأكلوا منها ما شاءوا. ثم قال بعضهم لبعض لو أن رددنا هذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي منه حاجته. فقالوا لرجلين منهما اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله فإنا قد قضينا منه حاجتنا. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما رأي يا رسول الله، ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسلت إليكم بشيء. فقالوا يا رسول الله لقد بعثنا إليك فلانا يسألك زادا. فقال ما رأيت منكم أحدا. فجيء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتيت بابك وسمعتك تقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فقلت ما الأشعريون بأهون الدواب على الله؟ إذا كان الله يرزق الدواب فالأشعريون أفضل من الدواب، وإذا كان الله تعالى يرزق كل دابة من الدواب فالأشعريون منهم أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رزق ساقه الله إليكم. فانظروا إلى لحظة توكل صادقة عن الله ماذا فعلت وبماذا أتت وكيف لو توكلنا على الله تعالى حق توكله طول حياتنا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا. وللأسف الشديد أهل الجواري فقدوا التوكل على الله تعالى تماما، ومن مظاهر ذلك أنهم لا يحرثون ولا يزرعون في الوقت المناسب تحسبا للجفاف وخوفا من الجذوبة، فلا يحرثون ولا يزرعون إلا بعد رؤية موادر المطر، حتى إذا نزل المطر منعهم من الحرث والزرع أياما، ثم إذا زرعوا انحبس عنهم المطر شهورا فماتت البذور تحت الأرض، فأصبحت الفلاحة مقامرة، وإنما هي توكل على الله وتفويض أمور لله تعالى، لأن الله تعالى هو الزارع وهو المولد وهو المنبت، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما أي يابسا منكسرا في قلب الأرض لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. قال الإمام القرطبي: ويستحب لكل من يلقي البذر في الأرض سواء كان زرعا أو فائهة البذر عموما أن يقرأ بعد الاستعادة هذه الآية: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. قال ثم يقول: بل الله الزارع المنبت المولد، اللهم صل على محمد وجنبنا ضرره وارزقنا ثمره واجعلنا لآلائك من الذاكرين ولأنعمك من الشاكرين وبارك لنا فيه يا رب العالمين. قال: يقال هذا القول هذا الذكر أمان له من الآفات كالديدان والجراد. قال: سمعناه منطقة وجرب أمامنا فكان كذلك. وهكذا ينبغي أن تكون الفلاحة موصولة بالله أولا وآخرا، وهكذا ينبغي أن يكون الفلاح ذاكرا لله عز وجل أولا وآخرا. وللأسف الشديد مثل هذا الكلام لا يكاد ينفذ إلى مسامع أهل البواب حتى ولو خرج من فم نبي أو رسول. كيف يسمعون مثل هذا الكلام ونحن نراهم يتلاعبون بالجماعات وبالجمع؟ وهذا شيء يعرفه القاصي والداني، يبنون المساجد فخرا ورياء وضدا وعنادا على تلك القرية أو هذه ولا يصلون فيها أبدا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البادية التي لا تقام فيها الجماعة بادية ملعونة ومسجونة في سجن الشيطان، مأثورة في أثر الشيطان والعياذ بالله. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة مش عشر أو عشرين، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وحتى من كان وحده في فلاة وفي عراء بعيدا عن غيره فعليه أن يؤذن في الوقت ويرفع صوته بالأذان لكي يطرد كيد الشيطان عنه، لأن الشيطان من الواحد أقرب ومن الجماعة أبعد. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده أو يسافر الاثنان، وقال: الواحد شيطان أي معه الشيطان، والاثنان شيطانان أي معهم أيضا معهما الشيطان، والثلاثة ركب الجماعة ركب مناعة وحصانة من الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في شأن الآذان في البوادي حتى ولو كان الرجل وحده، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم وتحب البادية. قلت: ولا يا رسول الله. قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له غدا يوم القيامة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، والحكمة من ذلك هي أن يظل الفلاح والراعي في مأمن من وساوس الشيطان وكيده. وكذلك الأمر في الجمعة، فهي فريضة محكمة وركن من أركان هذا الدين، وعلى أهل البوادي أن يجدوا لأنفسهم حلا في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة التهاون في الجمعة، وهذا سواء كان الأمر في البادية أو في المدينة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة وعمر أنهما سمعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذن فالبادية التي لا تقام فيها الجمعة بادية غافلة وأهلها جاهلون، ختم الله على قلوبهم. ومن ختم الله تعالى على قلبه كيف سيكون تكون معاملاته، وكيف ستكون أخلاقه، وكيف ستكون طباعه؟ وهذا هو السر في الجفاء والغلظة التي طبع عليها أهل البوادي لبعدهم عن مواطن الذكرى. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم يا قوي السبيل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين شرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن مظاهر الجحود أيضا في أهل البوادي منعهم للزكاة أو تلاعبهم بأنصبتها ومقاديرها، فبعضهم لا يخرج الزكاة مطلقا ويتعلم بدفع الأقساط للقرض الربوي، وهذا شيء سمعناه منه مباشرة. وبعضهم يخرج الزكاة عن الزروع ولا يخرجها عن المواشي، وبعضهم يخرج الزكاة عن الزراعة البورية ولا يخرجها عن الزراعة المسقية كالخضروات والنواكير والفواكه وما شكل ذلك، وهي المنتجة المربعة في عصرنا هذا. زراعة الخضروات والنواكير والفواكه هي زراعة مفيدة مربعة، أما الزراعة البورية زراعة القمح الصلب وما شكل ذلك فهي كما نعلم فلاحة تقليدية قديمة تأتي وقد لا تأتي. والله تعالى أيها الإخوة المؤمنون عمم حكم الزكاة على كل ما يملكه المسلم ملكا صحيحا وحال عليه الحول وسلم من الدين وبلغ النصاب، فالزكاة فيه واجبة سواء كان نقدا أو كان عينا. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما بعض الآراء الفقهية التي استثنت الخضروات واستثنت المواكير واستثنت العسل واستثنت البيض والدجاج، فهذه الحقيقة آراء ضعيفة سخيفة، ومؤداها أن تحرم الفقراء من حقهم الأصيل في أموال الأغنياء. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين النصاب في كل مال، بين النصاب في الزروع والتبار، وهو خمسة أرصق. إذا أردنا أن نحولها إلى القنطار، يعني استرقنا قنص، هو النصاب، ومن ملكه وجبت عليه الزكاة أن يخرج فيه العشر إذا كان مغنيا، وإذا كانت مسقية يخرج نصف العشر، وإذا كانت مسقية وبورية يعني مختلطة يخرج ثلاثة أرباع العشر، وهكذا. وبين عليه الصلاة والسلام النصاب في المواشي، النصاب في الغنم 40 وما فوق، كل من ملك 40 أكثر من غنم وجبت عليه الزكاة، يخرج شاة واحدة إلى أن يصل عدد الرؤوس إلى 120. انظر إلى سماحة الإسلام ورحمته، لأنه يريد أن يغني الغني ولا يفقر، وهو يغني الفقير ولا يريد أن يفقر الغني لكي يغني الفقير. فسياسة الإسلام سياسة التوازن والاعتدال في كل شيء. وبين النصاب في البقرة، لا يخرج صاحب البقر الزكاة إلا إذا ملك 40 رأسا فيخرج تبيعا، وهكذا إذا ملك 40 يخرج مسنة لها سنتان، وفي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة مهما كثر ذلك. وبين النصاب في الجبال، وهو خمس وما فوق، كل من ملك خمس رؤوس من الجبال وجبت عليه الزكاة، ولا يخرجها من الجمال من الإبل، يخرجها من الغنم. يعني عندك خمس رؤوس من الإبل تخرج شاة من الغنم، لأنك إذا أخرجتها من الإبل تعرضت للضرر. وكما قلنا الإسلام لا يريد أن يفقر الغني ويغني الفقير، وإنما يريد أن يضع بينهما حدا لا يشعر فيه الفقير بالظلم والحيف، ولا يستأثر فيه الغني بكل شيء. وهذه كما قلنا سياسة الإسلام الشاملة في كل مبادئ والقيم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة من تهاون في إخراج الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث واصف لعذاب مانع الزكاة غدا يوم القيامة، يعذب بماله وبغنمه وببقره وبزروعه وثماره. في حديث رواه الشيخان قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال رجل: والإبل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت حظا، لا يفقد منها قصيدا واحدا، تطعه بأخفافها وتعرضه، يعني الإبل تعرضه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة. فقال رجل: والبقر والإبل والغنم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت تنطحه بقرونها وتضعه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما ذكرناه، وليجعلنا وإياكم من المؤدين لحقه ظهرا وقلبا وباطنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نور قلوبنا بالإيمان ونور عقولنا بالعلم. اللهم اجعلنا لآلائك يا ذاكرين ولأنعمك من الشاكرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم بارك في أموالنا، وبارك في أطاعنا، وبارك في أولادنا، وبارك في إيماننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم تولى جميع أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر إخواننا في فلسطين، في العراق، الشيشان، أفغانستان، في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ملك البلاد محمد السادس ولي عبد المر الحسن، اللهم احقاق الحق وإزهاق الباطل، وأيده بطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.